في ثناء المؤمنين مثل على الرجل. هذا ممكن انطلق منه. المنطلق الثاني او القضية الثانية او المسألة الثانية التي اسستها لكم انني كنت منذ ليلتين اتذاكر الله مع بعض الاخوة الاحبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد، فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصر وربك يخلق ما يشاء ويختار، هنا الوقت ويختار ما كان لهم الخيار الا كلام جد. ابن القيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح، ان الله جل جلاله يخلق بقدرته واختياره انه بمحل الشيء او الاراده، هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الايه. المراد في الايه الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والابتداء، يخلق الله ويجهل ويختفي. وذكر ادله على ذلك كثيره من سنن الله الكونيه تنتج الصدر من ذلك، فهو ليس للحصر لكن اذكر لكم لماذا ان الله سبحانه وتعالى اختفى السماء السابعه للمقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله، اصطفى الفردوس الاعلى وغرسها بيده لاهل جنته والمقربين، اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وخليله ابراهيم واولي العزم من الرسل، اصطفى امه محمد حتى انهم سطو اهل الجنه او اكثر اهل الجنه ولذلك احاديث صحيحه. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وارى ان استطاع الله جل جلاله واتباعه باق ما بقي في الدنيا، ما ظل في الارض طائفه منصوره لا يضلها لا يضلها من خللها الى يوم القيامه، هذا نصفها في امه محمد نصف الله منهم ميته مثل من عندما يوجد لها سهل وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانية للغو أو للهبوط، إما طالبا للعلم أو معلما أو قارئا أو تابعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس في حياته لغو أو هبوط. ثم يجمع المسلمون على مرسى ويسمع ذلك بإذن الله الحديث، هل من شواهد الحق من هذه المنطلقين؟ لم اكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ ابن باز، ولكن كما قلت لكم التناول حسن عادل بشر المؤمن. شيخنا ابن باز وسعه الله بالصحه والعافيه، لا اتحدث عنه بمنطلق انه مثل السائل الكليه او السائل معهد القضاء العالي أو أنني حضر دروسا في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أنني أخذ دروسا الآن في الفجر، لا أتحدث عنه من منطلق قبوله وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه في الثقافة الأدبية وشبه بعض الوقفات الصغيرة، فأدعو له قائما وقاعدا هو سبب في هدايتي. الآن أخذ اكتبوا إلى خالد أو لزوجي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ، وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ، والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ، والشيخ سعد الورد التقي سعد بن حمد بن عتيق، ولازم سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات. قرأ التجويد على الشيخ سعد وحار في مكة، كذلك الشيخ وسعه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقران، فحتى أنه كان يحضر درس شيخ الشيخ محمد العديد في بيته في الأصول، قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ أبي تراب الظاهر،